فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صلاة الجنازة لها استفتاح؟ لا، صلاة الجنازة ليس لها استفتاح، ما ورد هذا. يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستعيذ ثم يسمي ويقرأ الفاتحة على طول، يستعيذ ويسمي ويقرأ الفاتحة على طول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولعله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا أحيانا، أو كان يقوله بعد سبحانك اللهم، فهل في هذا دليل على جواز جمع أكثر من استفتاح في صلاة واحدة؟ لا، يجمع اللفظ هذا، ما هو يجمع هذه اللفظة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد: والشر ليس إليك، مع أن الخير والشر كله بتقدير الله سبحانه؟ كله من الله، لكن ينزه الله أن ينسب إليه الشر، ينزه، هذا من باب التنزيه لله عز وجل، وإن كان الله خلقه وقدره، هذا من باب التنزيه لله والأدب مع الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأيضا ما قدره الله فليس شرا، ما قدره الله كله فهو خير، وإن كان فيه ما يكره الإنسان فهو شر بالنسبة للإنسان من وقع عليه، أما بالنسبة لله فالله جل وعلا خلقه لحكمة، وكله بالنسبة إلى الله خير، أفعاله كلها خير، إنما الشر بالنسبة لمن وقع عليه العقوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إن بعض طلبة العلم يقولون إنه إذا صلى في صلاة التراويح فإنه يستفتح في أول ركعتين ثم لا يستفتح بعد ذلك في التسليمات الباقية، فهل ذلك؟ ما قاله أحد فيما أعلم، هذا ما قاله أحد فيما أعلم، بل يستفتح في كل تسليمة، لأن كل تسليمة مستقلة عن التي قبلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تغيير ترتيب قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم تغيير الترتيب الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والثلج والبرد إلى قوله الماء والبرد والثلج، تقديم وتأخير؟ لا بأس، تقديم والتأخير لا بأس، وجمع هذه أنواع المطهرات، هذه أنواع المطهرات بالماء والثلج والبرد، هذه أنواع المطهرات كلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تدل الأحاديث التي أقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سمع من الصحابة في بعض الأدعية، هل يدل ذلك على جواز إحداث أدعية من لا عندي؟ لا، لما أقره النبي ما تحدثه أنت، لا، أقره النبي فهو بمثابة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تأتي تحدث شيء ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الدعاء في السجود ببعض ما ورد في دعاء الاستفتاح؟ هل إيش؟ هل يجوز الدعاء في السجود ببعض ما ورد في دعاء الاستفتاح؟ لا بأس، إنما الممنوع في الركوع والسجود قراءة القرآن، أما الدعاء فلا بأس أن يدعو ولو وافق دعاؤه ما جاء في الاستفتاح آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستفتاح الطويل هل لي أن أكتبه وأقرأه في النافلة من ورقة؟ ما له داعي، ما له داعي، احفظه ولا أجيبه أخسر منه، ما له داعي أنك تكتب وتقرأ وأنت تصلي تنظر بالكتاب نعم، هذا شغل، هذا شغل عن الصلاة. نعم. فضيلة وأيضا فيه تكلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد من قوله الله أكبر كبيرا، هل هذا مع تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة؟ هذا في الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. نعم، تكبيرة الإحرام الله أكبر فقط، إذا قال كبيرة إلى آخره هذا استفتاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخل المأموم في الصلاة بعد فوات ركعة وأدرك الإمامة في الثانية، فهل يذكر الاستفتاح لأن هذه أول الصلاة بالنسبة للمأموم؟ نعم نعم، يستفتح ويستعيذ حتى فيما يجهر فيه إمامه يقولون، لأن الاستفتاح والاستعاذة لا يتحملها الإمام عن المأموم فيأتي بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا استعاذ في الركعة الأولى فهل هذا كاف أم يكرره في الركعات الأخرى؟ يكفي في الركعة الأولى، الاستعاذة في الركعة الأولى تكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الاستعاذة، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى، هل المقصود بذلك تكبيرة الإحرام أم الركعة الأولى؟ لا، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى، الركوع لا يسمى تكبيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صلاة الجنازة فيها استعاذة؟ نعم، فإذا قرأت القرآن، هذا عام، إذا أردت تقرأ الفاتحة في الجنازة فإنك تستعيذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه لا بد أن تكون الكفارة في الظهار قبل الجماع، فمن نعم لقوله تعالى: من قبل أن يتماس. نعم. فما الحكم إذا فعلها بعد الجماع أو جامع أثناء الكفارة؟ أخطأ، يصير أخطأ، يستغفر الله ويتوب إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من هو أفضل التابعين وهل هو أويس القرني؟ الله أعلم، الله أعلم، التابعون كلهم لهم فضل، كلهم لهم فضل، ولا نفضل بعضهم على بعض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم بالصلاة والإمام يقرأ، فهل يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح أم يسكت لسماع قراءة الإمام؟ يقولون يقرأ حتى فيما يقولون يستفتح ويستعيذ حتى فيما يجهر فيه إمامه، لأن الإمام لا يتحمل الاستفتاح والاستعاذة، ما يتحملها، ليست من المسائل التي حملها الإمام عن المأموم، ولكن لا يشوش، يكون برفق وفي سكينة ولا يظهر لصوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم في الصلاة والإمام ساجد، فهل يكبر ويقرأ الاستفتاح ثم يسجد؟ لا، يكبر ويسجد يلحق بالإمام، كبر ويسجد ويلحق بالإمام، كما إذا جاء وهو راكع كبر ويركع مع الإمام ليدرك الركوع، ولا يقف حتى يقرأ الفاتحة ويستفتح، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض الأئمة يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة التراويح ولا يقرأ بدعاء الاستفتاح بل يشرع مباشرة في الفاتحة، فهل عمله هذا صحيح؟ تارك للسنة، هذا تارك للسنة، عمله صحيح لكن تارك للسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أدعية الاستفتاح توقيفية؟ نعم، توقيفية، ما تأتي باستفتاح من عندك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تكبيرات الانتقال تقال في أثناء حركة الانتقال أو بعد الانتهاء منه؟ أصلها أنها وقت الانتقال، وإذا نسي أو وكملها بعد ما انتقل فلا بأس، لأن هذا يغتفر، يكثر وقوعه فيغتفر، لكن يحرص على أن يكون أثناء الانتقال من ركن إلى ركن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن طلاب في إحدى الدول الأجنبية ولا يوجد مسجد قريب منا إلا على بعد 35 كيلو، فنضطر لإقامة صلاة الجمعة في إحدى الفصول الدراسية في الجامعة، فهل يجوز لنا ذلك وهل يشترط عدد معين لإقامتها؟ ما تقيمونها إلا مع مستوطنين، أنتم لستم مستوطنين. من شروط صحة الجمعة الاستيطان، إذا كان هناك مسلمون في البلد مقيمون مستوطنون تقيمونها معهم تبعا، وأما غير المستوطن فلا يصلي جمعة. نعم، يعني فاقد للشرط الاستيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفي ابن عم لي فجلسنا في بيت عمي لاستقبال المعزين دون عمل أي ولائم ودون إحداث أي شيء، فأتانا أحد طلبة العلم وأنكر علينا هذا الجلوس وقال: لا تجلسوا في البيت ولا تستقبلوا أحدا. يقول: فما توجيهكم في ذلك علما بأن الناس إنما تعزي ثم تمشي ولا تجلس؟ عمل هذا وتنظيمه ما يصلح، عمل هذا لكن لا جاك واحد واستأذن عليك وأذنت له دخل وعزة ما في بأس، أما أنك تنظم هذا وتجلس تنتظر هذا لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال عليه السلام أم يقال عليه الصلاة والسلام؟ أكمل، هذا أكمل، صلوا عليه وسلموا تسليما، تأتي بما أمرك الله عز وجل، تقول صلى الله عليه وسلم أو تقول عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل في مسألة في الإرث، يقول: رجل توفي وله ابنتان وأم وإخوة أشقاء ذكور وإناث، سؤاله: هل لأخوات المتوفى شيء من تركته أم هي فقط للذكور من إخوته؟ هذا لازم تروح للقاضي وتجيب شهود على هذا، والقاضي يطلع لك صك يسمى حصر الإرث، لأنك ربما يكون فيه ناس ما تدري عنهم من الورثة، أو بعض الناس يكذب يجحد بعض الورثة، أو يقول اللي ما حضروا ما لهم شيء، أو بعضهم يقول اللي ما هو بار بوالده وعاص والده ما له ميراث، ما يجوز هذا، لازم تروح للقاضي والمحكمة تجيب شهود على من هم الورثة الذين مات عنهم، ثم يخرج لك صك في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أوقف حد السرقة في عام المجاعة؟ نعم، لأجل الشبهة، شبهة الجوع والحاجة. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وإذا صح هذا فبماذا يرد على الذين يستدلون بمثل هذا على جواز تعطيل بعض الحدود بالاجتهاد؟ لا يجوز هذا، عمر رضي الله عنه خليفة راشد، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أنت بتجعل نفسك مع الخلفاء الراشدين؟ ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يوفق بين جواز إنفاق الأموال الموقوفة على المشاهد والأضرحة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا؟ تصير طيبة، أصل الأموال طيبة يا أخي، أصل الأموال طيبة، ولكنها جعلت في مصرف خبيث فتعادل المصارف الطيبة، ولأن المال الذي ليس له مالك هذا يصرف في مصالح المسلمين، هذا ليس له مالك، لأن مصرفه ما هو بصحيح، يبقى ماله مالك مثل المال الضايع، فينفق في مصالح المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صاحب السؤال الذي سأل عن إقامة صلاة الجمعة يقول في الطلاب الذين نقيم صلاة الجمعة يأتينا بعض المستوطنين ليصلوا معنا، فهل هذا كاف لإقامتها؟ إذا كان معكم مستوطنون فلا بأس، كان معكم مستوطنون فلا بأس. نعم، حصل الشرط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد التداوي بالسدر وتحديد 7 ورقات؟ نعم، ورد هذا، أنه 7 ورقات ذكر في فتح المجيد، 7 ورقات من السدر يقرأ، يدقها ويخلطها بالماء ويقرأ معها من القرآن، ثم يرش المريض بها، فهذا مما يشفى به من السحر بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزمني أن أرفع الطاقية عن الجبهة في حال السجود؟ لا، ما يلزم هذا، ما يلزم هذا، ولكن إذا حصرتها من أجل أن تباشر محل السجود فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تشرع صلاة الاستخارة في تعليم العلم كمن يريد أن يعطي إجازة؟ تعليم العلم مصلحته ظاهرة، ما في أشكال، لا يحتاج إلى استخارة، كل الأمور التي مصلحتها ظاهرة ما تحتاج إلى استخارة، إنما الاستخارة في الأمور المشكلة اللي ما يدرى هل هي صحيح ولا ما هي صحيح، هل هي من مصلحتك أو ليست من مصلحتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مسافر صلى صلاة المغرب ولما انتهى قام ليصلي صلاة العشاء قصرا، فوجد جماعة تصلي المغرب، هل إذا صلى معهم بنية العشاء يلزمه إكمال الصلاة؟ نعم، لأنهم لا يقصرون، فهو حكم الإمام يتم الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين الأحاديث الواردة في كفر من ترك الصلاة وبين ما ورد من أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؟ مقيدة، ما هي بالأحاديث مطلقة، يؤخذ بالاستثناءات والمقيدات ويجمع بينها، ما يؤخذ المطلق فقط أو العام فقط، إنما يقيد ويخصص فيرد المحكم إلى المتشابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الدعاء في صلاة الجنازة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. يقول: أشكل علي تبديل الأهل، ما المقصود به؟ الزوجات، الزوجة في الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. سؤاله: هل التكرار 3 مرات للاستعاذة أم هو للاستعاذة والآيات؟ والآيات، استعاذة والآيات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة أن ترفع السبابة بين السجدتين؟ لا، إنما ترفع في التشهد، التشهد الأول والأخير، هذا الذي ورد، أما بين السجدتين ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خطب رجل امرأة بوجود محرمها واتفقوا على أن يكون الزواج بعد عام، هل يجوز لهم تكرار الجلسات قبل الزواج أو هذا يدخل في الاختلاط؟ إذا كان ما يخلو بها وكانت متحجبة فلا بأس أن يجلس معهم، متحجبة وغير مختلطين وليست قريبة منه ولا يخلو بها، حتى لو ما خطبها يجوز، الرجال والنساء يجلسون جميعا، لكن مع انعزال النساء عن الرجال ومع تحجب النساء عن الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل تقدم إلى امرأة لخطبتها وهو مريض بمرض السكري، فهل يخبرها بأنه مريض بهذا المرض؟ هل يلزمه ذلك؟ إذا كان معديا فيخبرها بذلك، أما إذا لم يكن معديا فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أخذ المال من الأب وهو نائم علما بأنه بعدما يستيقظ أقوم بإخباره بذلك، هل هذا من السرقة؟